بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. تكلمنا في اللقاء الماضي على مباحث النسخ، وعرفنا معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. طيب، بعد ذلك انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى، وهي أحوال النسخ. ويمكن أن نقول النسخ له ثلاثة أقسام. يمكن أن نقسم ما هو آت في كلام الشارح وقبله في كلام المؤلف إلى ثلاثة أقسام أو مباحث. فقد تكلم على أقسام النسخ باعتبار متعلقه، وتكلم على أقسامه باعتبار الكيفية المنسوخ إليها، وتكلم آخرا على أقسامه باعتبار النسخ. هذه ثلاثة مباحث. طيب، النوع الأول الذي هو باعتبار متعلقه تكلم فيه على نسخ الرسم وبقاء الحكم، وعلى عكسه الذي هو نسخ الحكم وبقاء الرسم. ثم تكلم على النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو أقسامه باعتبار الكيفية المنسوخ إليه. فإما أن يكون منسوخا إلى بدل أو إلى غير بدل، ثم هذا البدل قد يكون أخف أو أغلظ أو قد يكون مساويا. ثم ختم بالكلام على أنواع الناسخ باعتبار جنسه، إما أن يكون من الكتاب أو من السنة، أو أن يكون أن ينسخ الكتاب السنة أو السنة الكتاب على خلاف. ثم تكلم على دلالة هذا النسخ. هذا ملخص ما سيأتينا إلى آخر الدرس. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو: الشيخ والشيخاه إذا زنيا فارجموهما البتة، كذلك بهمزة قطع، فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه: فإنا قد قرأناها. رواه الشافعي عن مالك. رواه الشافعي وغيره: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين. متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخ. طيب، هذا مثال من المؤلف على نسخ الرسم وبقاء الحكم، بمعنى أنه ينسخ لفظ القرآن، أي يرفع من المصاحف فلا يتلى ولا يتعبد بتلاوته، لكنه يبقى حكمه، يبقى حكمه. فقال عمر: كان مما يقرأ في القرآن رجم الزاني المحصن والزانية المحصن. هذا كان يقرأ في القرآن. رفع، أي نسخ، بمعنى أنه رفع من الرسم فلم يعد يتلى، لأنه رفع، الله جل وعلا رفعه، ثم بقي حكمه. وهذا النوع أنكره بعض المبتدعة من المعتزلة والخوارج وغيره، وهو متفق عليه عند الضلال من العقلانيين في زمننا هذا، لا يثبتونه. وهذا النوع فيه حكمة، يعني لماذا جيء به؟ الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى. فهذا لما رفع من الرسم ولم يعد يتلى وبقي حكمه، فهذا فيه ابتلاء للمؤمنين، ليعلم الله جل وعلا من يؤمن ومن لا يؤمن، بمعنى أن يظهر علمه فيهم، أن يعلمه واقعا كما علمه قبل أن يقع. هذا علم يسبقه علم. فهذا النوع متفق عليه، ولا ينكره إلا مبتدع. النسخ في الجملة ثابت كما تقدم بالكتاب والسنة والإجماع، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، واتفقت الأمة على وجود النسخ في الجملة. الخلاف قد يكون في بعض الأفراد، أما نفس النسخ فلم يختلف فيه أهل العلم وأجمع عليه العلماء. طيب، نسخ الرسم دون الحكم هذا لم ينكره إلا المبتدعة، لم ينكره إلا المبتدعة، وهذا فيه كما قلت حكمة، هو ابتلاء من الله جل وعلا لعباده، فالذي يؤمن يزداد إيمانا لأنه يتعبد الله جل وعلا بما ليس متلوا في القرآن، فيؤمن بالحكم وينقاد له مع أنه ليس مما يتلى في القرآن، والله جل وعلا يشرع ما يشاء وما يأذن به سبحانه وتعالى. طيب، قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم. نجعل الأسئلة يا إخوة بعد الدرس، يعني الذي يطلب أن يتكلم معذرة يا أخي حتى لا تنقطع المعلومات، ويعني أنا أرتب الدرس بطريقة يعني معينة في ذهني، فأرجو أن نجعل الكلام بعد الدرس إن شاء الله، فأبشر يعني أتيح لك الوقت أن تسأل أو أن تصحح إذا أخطأت أنا، لا بأس إن شاء الله. طيب، قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم، نحو: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول. قال: نسخ بآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. في أول الأمر، وهذا عليه جماهير أهل العلم والذي حكاه الطبري وغيره من علماء التفسير، المرأة في أول الأمر في صدر الإسلام كانت تمكث في بيت زوجها المتوفى حولا، فينفق عليها الولي أو الذي يعني القاضي يحكم بهذا، أو ينفق عليها من يتولى النفقة بنفقة عام من ميراثه، واضح؟ يعني ينفق عليها من ماله من ميراثه حولا كاملا. طيب، نسخ ذلك الحول ب4 أشهر وعشرة، هذا نسخ للحكم وبقاء الرسم، بمعنى أننا نتعبد الله جل وعلا بتلاوته، نصلي به، نقرأ به في الصلاة، وهو من القرآن مما يتلى من القرآن، ومع ذلك نسخ حكمه، فهذا عكس ما سبق. الأول نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا نسخ الحكم وبقاء الرسم. طيب، ثم قال: ونسخ الأمرين معا بمعنى نسخ الحكم والرسم. قال: نحو حديث عائشة، أو نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل أي من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5 معلومات يحرمن. قالت: كان فيما أنزل أي من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن ب5 معلومات يحرمن. هذا كان مما يتلى من القرآن، نسخ هذا الحكم والرسم. لا نعلم هذه الآية، ليست موجودة. كذلك الحكم نسخ إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فهذا نسخ الأمرين معا. والنوع الأول الذي ورد فيه الذي ذكرناه في قوله الشيخ والشيخة، هذا في النفس منه شيء، بمعنى أنه هل هذا معنى الآية أم هي بلفظها؟ يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا فيه بحث يطول. لماذا؟ لأنه أولا البتة هذا اللفظ أولا يعني فيه نظر. طيب، الأمر الثاني أن البتة هذا باتفاق أهل العلم لا يكون بهمزة قطع. لم يثبت همزة القطع إلا بعض المتأخرين من علماء النحو، من علماء القرن الثامن. أما علماء اللغة الأوائل لم ينقلوا إلا همزة الوصل. البتة ذا مصدر، والهمزة فيه همزة وصل، هذا بالاتفاق. وما وجدت أحدا أبدا أن أحدا من علماء اللغة نقل فيها قطع الهمزة، ومع ذلك الذي يروى في الكتب بقطع الهمزة. طيب، هذا إما أن يكون خطأ، يعني من ليس على وجه صحيح، وإما أن يكون والله أعلم أن هذا من تصرف بعض المتأخرين. طيب، هذا شيء. الأمر الثاني، هل الآية بهذا اللفظ، بعينه كانت من القرآن، أم أن المحكي معنى الآية، يعني كان مما يتلى، هذا المعنى كان يتلى. المحتمل أنه هذا وذاك. لماذا؟ لأنه ورد في بعض الكتب يعني اختلاف في بعض الألفاظ. واضح؟ طيب، لو كان هذا يتلى بعينه بنفس اللفظ لما اختلفت فيه كتب الحديث، ثم لفظ الشيخة هذا ليس بأفصح شيء، هذا فيه بحث يطول، ولولا يعني ضيق المقام لا توسعنا في هذا. على كل، الله أعلم، أنا لا أقطع بهذا أو بذاك، لكن اللفظ نفسه فيه نظر، والله أعلم. لكن على كل، المعنى لا خلاف بين أهل العلم أنه كان مما يتلى من القرآن. هذا الحكم مع هذا اللفظ ولو تغير فيه شيء، يعني كان مما يتلى من القرآن، هذا بإجماع أهل العلم. ومن أنكره فهو مبتدع، من أنكره فهو مبتدع، يعني هذا مما أجمعت عليه الأمة. طيب، إذن هذه ثلاثة أنواع: نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الأمرين معا. طيب، هذا النسخ الذي على هذه الصور الذي أخذناه قد يكون إلى بدل، بمعنى أنه يرفع حكم ويأتي حكم آخر، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا هذا فيه بدل. طيب، إلى غير بدل، هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، لماذا؟ لأنه الآية ليس فيها إلا البدل، وكذلك الأمثلة المشهورة في كتب التي اعتنت بمباحث النسخ ليس فيها إلا البدل. أما غير البدل أنكره كثير من العلماء، الذي عليه الجماهير أنه قد يكون النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. طيب، البدل الذي هو الحكم الثاني، أي المتأخر، هذا قد يكون مساويا، قد يكون أخف، قد يكون أغلظ، هذه ثلاثة أنواع، وهو ما سيأتي في كلامه بعد ذلك. طيب، قال الأول: كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فهذا بدل. لماذا؟ لأنه نسخ استقبال بيت المقدس وأبدل عن استقبال الكعبة، هذا واضح. طيب، إلى غير بدل، قال: كما في قوله تعالى: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا مثل به المؤلف على أنه نسخ إلى غير بدل. إذا ناديتم الرسول، أي إذا سررتموه، بمعنى أنكم أردتم أن تسألوه على انفراد أو سرا، هذا كان فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثر سؤاله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، كانوا يكثرون عليه من المسائل حتى شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أراد أن يخفف عنه، فجعل الصدقة بين يدي النجوى لأنه لا يقدر عليها كل أحد. ثم لما علم الصحابة أن ذلك يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد السؤال كما كان، قل فنسخت بعد ذلك إلى التخفيف. واضح؟ طيب، هذا المؤلف مثل له على أنه نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل. طيب، هل هو كما قال المؤلف؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا النوع قيل فيه بأنه نسخ إلى بدل، فالنسخ هنا على من أنكر أنه لا يكون إلى غير بدل، قال هذا نسخ من الوجوب إلى الندب، وهذا نسخ إلى بدل كما ترى، فأبدل الوجوب بالندب، فهو نسخ يصدق على من أغلظ إلى أخف أو إلى أخف من الحكم الأول، وكذلك هو نسخ إلى بدل لأنه نسخ من الوجوب إلى الندب. ولم يسلم مثال من الأمثلة التي يكون النسخ فيها إلى غير بدل من الاعتراض، ولذلك أنكره بعض أهل العلم أو كثير. طيب، على كل، عرفت الخلاف الذي اختاره المؤلف والشارح أنه قد يقع إلى غير بدل. قال وإلى ما هو أغلظ، يعني البدل قد يكون أغلظ أو النسخ قد يكون أغلظ، على القول أنه لا يوجد إلى غير بدل، فنقول إلى بدل، البدل يكون ما هو أغلظ كنسخ التغيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، هذا نسخ إلى أغلظ. لماذا؟ لأنه في أول الأمر كان المسلم مخيرا بين الصيام وبين الفدية، إما أن يصوم وإما أن يفدي مع قدرته على الصيام، ثم بعد ذلك تعين الصوم ولا يلجأ إلى الفدية إلا بوجود ما يقتضي الفدية، فهذا نسخ إلى أغلظ، هذا نسخ إلى أغلظ. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا على أحد القولين، هذا نسخ إلى ما هو أغلظ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا مثال إلى الأغلظ. طيب، فالإنسان كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، ثم تعين عليه الصيام على القادر، أما غير القادر فهذا قد يتلبس بالفدية، لا سيما الرجل العجوز والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع على خلاف. قال وإلى ما هو أخف، وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي يعني أراد أن يمثل بآية المصابرة، بقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، هذا خفف، الآن خفف الله عنكم، إذن هذا فيه تخفيف. طيب، وترك الكلام على المساوي، يعني قد يكون إلى أغلظ قد يكون إلى أخف مثل لهما، كذلك قد يكون النسخ إلى مساو، بمعنى أنه ليس أغلظ ولا أخف، ليس أشد ولا أخف، وإنما فيه مساواة، وهذا مثل استقبال القبلة، فلا فرق في من جهة فعل المكلف بين التوجه إلى المسجد الأقصى أو إلى المسجد الحرام، لا فرق من جهة فعل الفاعل، أما من حيث الأفضلية فهذا أمر آخر، استقبال البيت الحرام لا شك أنه أفضل، أما من حيث الفعل من حيث فعلك أنت لا فرق بين أن تتوجه إلى المسجد الأقصى أو إلى المسجد الحرام. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، عرفنا الأمثلة. فهذا نسخ للكتاب بالكتاب، نسخ للقرآن بالقرآن، واضح؟ طيب، والكتاب صار علما بالغلبة على القرآن الكريم، فمتى أطلق الكتاب؟ عند غير النحاة فيراد به القرآن الكريم، أما عند النحاة فيراد به كتاب السيبويه. إذا قيل في كتب النحو قرأت الكتاب، ليس المراد به القرآن الكريم، وإنما المراد به كتاب السيبويه، فصار الكتاب علما بالغلبة على كتاب السيبويه عند النحاة فقط، أما عند غيرهم فيراد بالكتاب القرآن الكريم. هذا كتابنا، كذا ورد في قوله تعالى: هذا كتابنا. فبعد ذلك دخلت عليه آل فصار علما بالغلب، وهذا من أنواع العلم كما أخذناه في الخلاصة. المعنى الذي يريده المؤلف والشارح أنه يأتي الحكم في كتاب الله جل وعلا، ثم يأتي حكم آخر في كتاب الله جل وعلا بعد هذا الحكم فينسخه. فذا نسخ للكتاب بالكتاب، وهذا كما مر في آيتي المصابرة والعدة، وهذا النوع لا خلاف في إثباته بين أهل العلم، بمعنى أنه أجمع عليه العلماء، واضح؟ أجمع عليه العلماء، كذلك أجمعوا على إمكان نسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالكتاب. هذه الأمور الثلاثة مجمع عليها في الجملة، فكذلك يجوز نسخ السنة بالكتاب. قال: كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين، في حديث البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. طيب، هذا خبر، كان قد صلى، هذا خبر، كيف ينسخ؟ كيف ينسخ الخبر؟ ونحن عرفنا أن الأخبار لا تنسخ، نقول: هذا خبر أريد به إنشاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 أو 17 شهرا، ويلزم من هذا بدلالة اللزوم أنه أمر به، فهذا خبر أريد به الإنشاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأمر أصحابه بفعله. فالنسخ هنا ليس للخبر، وإنما للحكم الذي تضمنه الخبر، واضح؟ النسخ هنا في الحديث للحكم الذي تضمنه الخبر، فإما أن تقول هو خبر بمعنى الإنشاء، أو هو خبر استلزم حكما، استلزم إنشاء، بمعنى أن النبي أمر به صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا نسخ بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا نسخ للسنة بالكتاب، وهذا متفق عليه، هذا كذلك متفق عليه. طيب، قال: والسنة، بمعنى أن السنة تنسخ السنة، وهذا كذلك متفق عليه في الجملة. وحصل الخلاف عند المتأخرين في نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا فاسد كما سيأتي، لكن في الجملة هذا متفق عليه. طيب، مثاله أن تنسخ السنة بالسنة، مثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واضح؟ فكان نهاهم صلى الله عليه وسلم أي بالسنة القولية، ثم نسخ قوله صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية أيضا، فهذا نسخ للسنة بالسنة، وهذا لا نزاع في كذلك مشروعيته. طيب، المؤلف والشارح سكت عن نسخ الكتاب المؤلف سكت عن نسخ الكتاب بالسنة، هذا النوع الرابع الذي لا خامس له، يعني يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب. ماذا تبقى؟ نسخ القرآن بالسنة، هذا أنكره الإمام الشافعي والإمام أحمد في أحد أو في إحدى الروايتين وغيره من علماء السلف، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، رحم الله جميع أهل العلم، الذي نص عليه الإمام الشافعي أنه لا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة. وكذلك هو إحدى أظن أنها رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية. طيب، حجة الإمام الشافعي أنه قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأجمع العلماء على أن القرآن أفضل من السنة، وهو أخير. خير هنا هذا أفعل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، بمعنى نأتي بأخير، بأفعل، هذا أفعل التفضيل. طيب، حينئذ قال الإمام الشافعي: والسنة دون القرآن في اللفظ، وبمعنى أنه هي أقل منه الأفضلية، من حيث أن القرآن كلام الله جل وعلا، والسنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا إخبارا منه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كلام الله أفضل من السنة، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. فاحتج الإمام الشافعي بظاهر الآية، قال: بخير منها أو مثلها. والسنة دون القرآن وكذلك ليست مثله، إذا لا يقع نسخ القرآن بالسنة. ثم رد على ما ظاهره أنه نسخت فيه السنة القرآن. والحق أن جميع الأمثلة التي ذكرها أهل العلم في نسخ القرآن بالسنة فيها نظر، هذا من باب الحق. فكلام الإمام الشافعي والإمام أحمد وما ذهب إليه ابن تيمية وغيره من أهل العلم كلام قوي جدا. طيب، من حيث النظر، الجمهور قال: القرآن تنسخه السنة ولا حرج. قالوا: لأن الذي ينسخ هو الله جل وعلا، الناسخ حقيقة هو الله جل وعلا. ما ننسخ، النون ها هنا تعود على هذه نون العظمة، ننسخ نحن، وهذا أراد الله جل وعلا به نفسه. ما ننسخ من آية، فالناسخ هو الله جل وعلا، والسنة وحي كالقرآن لا نزاع في هذا. إذن الذي ينسخ هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يجوز أن يقع سواء كان بالقرآن أو بالسنة، هذا قول الجمهور. فالشارح قال: وسكت، أي المؤلف، عن نسخ الكتاب بالسنة، وقد قيل بجوازه، قد قيل بجوازه، هذا يعني يشعر بأنه يضاعف هذا القول، وهو فعل هذا في شرح جمع الجوامع، ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم، أو ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب، هذا من الأمثلة التي ذكرها الجمهور، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. طيب، المؤلف ليته سكت، لكنه قال واعترض بأنه خبر آحاد. الإمام الشافعي ما اعترض على هذا بأنه خبر آحاد، ولم يقل به الإمام أحمد ولا غيرهما من علماء السلف، واضح، لأنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد خلافا لكلام كثير من المتكلمين، هذا قول فاسد. هو قال: وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. فرده ضعيف، يعني رد الشارح المحلي ضعيف، واضح. لكن الذي احتج به الإمام الشافعي الآية، قال: الخيرية في القرآن لا بد أن تكون من قرآن بقرآن، لأنه السنة دون القرآن. واضح. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا لا يصدق إلا على القرآن، كذا قال الإمام الشافعي، وهو من هو لا يكون مثل القرآن أو خير منه إلا قرآنا مثله. واضح. أما السنة فلا، هذا من حيث اللفظ. أما من حيث أن كل منهما من عند الله جل وعلا، فهذا الذي احتج به الجمهور، قالوا: السنة واحد كالقرآن، والذي ينسخ هو الله جل وعلا، فسواء كان النسخ بالقرآن أو بالسنة فهو جائز، هذا قول جماهير أهل العلم. قالوا: لأن النسخ بيان، والبيان كالتخصيص، بمعنى أنه كما تخصص السنة الكتاب على ما أخذناه في درس العام والخاص، قالوا كذلك تنسخ السنة القرآن. ولأن الله جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا المراد به السنة، وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. والنسخ بيان، واضح. الجمهور قالوا: والنسخ بيان، فبظاهر القرآن يجوز أن تنسخ السنة القرآن. طيب، الجمهور مثلوا بمثال أحسن من الذي ذكره الشافعي، قالوا: تحريم الرضاع بعشر رضاعات. هذا نسخت السنة فيه القرآن، كما في حديث عائشة، واضح. قالت: كان فيما يتلى من القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخنا بخمس. أين وردت تلك الخمس؟ وردت في السنة في حديث مسلم، حديث عائشة، هذا ما ورد في القرآن، وإنما ورد في السنة ووقع النسخ به، فهذا نسخ للقرآن بالسنة. على كل، رد كذلك على هذا، والأمر فيه خلاف. الجمهور على جوازه، والإمام الشافعي وبعض علماء السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد وغيرهما، وهو الذي اختاره ابن تيمية، حتى ابن قدامة كذلك اختاره، قالوا: لا يمكن أن ينسخ القرآن بالسنة، واحتجوا بظاهر الآية. أما نسخ السنة بالقرآن فهذا جائز، كما في استقبال المسجد الأقصى. طيب، انتقل إلى الكلام على مسألة، هذه المسألة هي من صنيع المتأخرين، لا يعرفها علماء السلف، ولم يتكلم عليها الإمام الشافعي في الرسالة ولا في غيرها من كتبه، وأنا لا أعلم أن أحدا من السلف تكلم بها. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذه القسمة، هذا التقسيم للمتواتر والآحاد من حيث القبول والرد، قسمة لا يعرفها السلف، واضح. هذه قسمة لا يعرفها السلف، بمعنى أن الصحابة والتابعين لم يأتي على ألسنتهم التفرقة بين المتواتر والآحاد من حيث القبول والرد. فالتفرقة بينهما في النسخ، فالقرآن متواتر، والسنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد، فما هو أحاد لا ينسخ القرآن عندهم، كذا قالوا، كذا قال بعضهم. كذلك لا ينسخ القرآن بالسنة المتواترة، حتى قال بعضهم هذا، لم يقولوا بقول الشافعي بأن السنة لا تنسخ القرآن أصلا، وإنما فرقوا، قالوا: لا ينسخ القرآن لا بالآحاد ولا بالسنة المتواترة. فهناك فرق بين القولين. من قال لا تنسخ السنة القرآن بمعنى أن هذا لا يقع، لأن الله جل وعلا نص على ذلك واحتج بظاهر الآية، فهذا خلاف معتبر، لأنه لم يسلم مثال من الأمثلة من اعتراضه. أما أن يقال السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد ثم نأتي نقسم هذه القسمة، هذا قول لا يعرفه أهل العلم ولا السلف، واضح؟ فهذا التفريق فاسد. تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد من حيث القبول والرد تقسيم فاسد لا يعرفه الصحابة ولا التابعون، فالحكم عندهم يثبت بخبر الواحد اتفاقا، هذا أولا. فكذلك النسخ يكون بخبر الواحد، وهذا ورد به خبر خاص وهو خبر استقبال القبلة، فقد كان من واحد ولم يعترض عليه الصحابة وولوا شطرهم إلى المسجد الحرام امتثالا لهذا الواحد وهم في الصلاة، واضح يا إخوة؟ هذا أمر يرد على هذه القسمة من أصلها. الصحابة لا يعرفون متواترا ولا آحادا، كذلك التابعون لا يعرفون هذا التفريق. فالعلة في وقوع النسخ هي أنه حكم شرعي، إذا قلنا بهذا فحينئذ الناسخ في حقيقة الأمر هو الله جل وعلا، فهذا يقع من السنة التي تواترت والسنة التي أتت بخبر الواحد، كله وحي. إذا كان كل منهما وحيا من الله جل وعلا فيصح حينئذ أن ينسخ المتواتر بالآحاد، واضح؟ أما إذا قسمنا السنة إلى متواتر وآحاد من حيث الاصطلاح الذي لا يترتب عليه رد أو تفرقة، وإنما يترتب عليه أننا قد نرجح المتواتر على الآحاد، لأن دلالة المتواتر حينئذ تكون قطعية ودلالة الآحاد تكون ظنية، فعند التعارض لا شك أننا نقدم المتواتر على الآحاد. فهذا أمر آخر يأتينا في الباب الذي يليه، في باب تعارض الأدلة. أما في باب النسخ أن نقول لا ينسخ الآحاد المتواتر، فهذا حكم ما أنزل الله به من سلطان. قال لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. المؤلف يرد ردا ضعيفا ثم يزيل الطين بلة، قال والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد، بمعنى أنه قال بجوازه ليس لأنه من عند الله فقط، وإنما زاد تعليلا آخر قال والدلالة عليه أي على الآحاد بالمتواتر، الدلالة على النسخ على حكم النسخ بالمتواتر ظنية، يعني حتى السنة المتواترة دلالتها ظنية، وهذا كما قلت غير مرة مبني على عقيدة المتكلمين أن دلالة الشرع أو أغلب أبواب الفقه من باب الظنون، بل منهم من قال كله ظن. طيب المقطوع به لأن دلالة المتواتر إذا قلنا هي قطعية، هذا لا يتعلق به الفقه، لا يسمى فقها في الاصطلاح عند المتأخرين أو عند كثير منهم، قالوا الفقه لا يبحث فيه في القطعيات، لابد أن يكون ظنيا، فلا فرق حينئذ بين المتواتر والآحاد، لأن كل منهما دلالته ظنية، وهذا باطل، واضح؟ هذا باطل. لماذا؟ لأن المتواتر دلالته ليس ظني، الآحاد قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، أما المتواتر فهو من باب القطعي، لأنه لو كان ظنيا كيف يكون متواترا؟ هذا قول باطل، يعني من قال بهذا فقوله مردود عليه. عرفنا أن هذا التفريق فاسد، فكل ما كان وحيا جاز أن يكون ناسخا، ما عدا ما ذهب إليه الإمام الشافعي من جواز من عدم جواز نسخ القرآن بالسنة. لم يقل يستحيل، بمعنى أنه إذا أراد الله أن يقع لوقع، واضح، لأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكنه اختار سبحانه وتعالى أن لا يكون موجودا، أن لا يكون واقعا، على ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما. فحينئذ ردهما له ليس من باب أنه لا يمكن أن يقع عقلا، وإنما من باب أنه لم يأتي في الشرع دلالة عليه، واحتجوا بظاهر الآية. أما ما قاله المؤلف والشارح من تقسيم بين المتواتر والآحاد فهذا ضعيف، ولذلك المؤلف الذي هو الجويني اختار في غير الكتاب، في غير الورقات، اختار في البرهان على ما أذكر أنه يقع، أنه يجوز أن ينسخ الآحاد المتواتر. طيب، قال: والدلالة عليه بالمتواتر أي على حكم النسخ ظنية كالآحاد. لماذا؟ وقال: لأنه دونه في القوة، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة، أي الآحاد دون المتواتر في القوة. والراجح جواز ذلك. لماذا؟ لأنه وقع موجود. ما دلالة وجوده؟ نقول: حديث القبلة، واضح، أهل قباء حينما كانوا يصلون جاء الرجل فقال لهم: ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، بمعنى أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها على الصحابة، فذهب الصحابي وقال ذلك لأصحابه وهم في الصلاة، فولوا وجوههم شطر المسجد الحرام. فهذا نسخ، لأن استقبال القبلة لا شك أنه لا يوجد ما هو أكثر تواترا منه، هذا أمر يعرفه جميع المسلمين، ومع ذلك تركوه لخبر الواحد. أي كلام بعد هذا؟ واضح يا إخوة؟ حينئذ نقول ينسخ الآحاد المتواتر، وهذه التفرقة، هذه فاسدة لا يعرفها علماء السلف. بعد ذلك انتقل إلى فصل في التعارض بين الأدلة. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل منهما، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر، أو خاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. قال الشارح: يحمل كل منهما على حال، مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. هذا شر وهذا خير، شر الشهود وهذا خير الشهود. طيب، هذا فيه تعارض في الظاهر، بمعنى أن التعارض تفاعل، التعارض هذا تفاعل بمعنى أنه حصل فيه تخالف، وهذا التخالف لا شك الذي يقع في الأحكام لا شك أنه يكون في ظن المجتهد، أما في نفس الأمر فلا تخالف، لا تعارض. ولذلك إذا أردنا أن نعرفه من جهة الاصطلاح نقول: تقابل الدليلين أو الأدلة على جهة الممانعة. واضح؟ نقول في تعريفه، هذا أحسن ما يقال فيه، تقابل الدليلين أو الأدلة، لأنه قد يقع بين دليلين أو بين أكثر من دليلين. فتقابل الأدلة على جهة الممانعة. قال: إذا تعارض النطقان أو نطقان، أراد بهما الكتاب والسنة، يجوز وصف الكتاب بالنطق كما ورد في قوله تعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق، هذا على أحد الأقوال أنه القرآن الكريم. طيب، في قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا فيه خلاف أيضا، لكن الظاهر أنه يراد به الصحائف. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا فيه خلاف كذلك، لكن الأظهر أنه لا يراد به القرآن الكريم، وإنما يراد به الصحف التي تكون مع الملائكة التي يدون فيها أعمال بني آدم. طيب، إذن القرآن يصدق عليه، يقال فيه نطق، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون على أحد الأقوال. طيب، كذلك السنة ورد فيها، ورد أنها تسمى نطقا، وما ينطق عن الهوى. فقوله إذا تعارض النطقان أرد بهما القرآن والسنة. في الأحكام إذا تعارض النطقان في أي شيء، في الأحكام أي في الكتاب والسنة، في أحكام الكتاب والسنة. طيب، التعارض في الأحكام الشرعية يكون في فهم المجتهد لا في نفس الدليل. لماذا نقول بهذا؟ لأن الأحكام الشرعية هي أحكام الرب جل وعلا، وكلها عدل وصدق، فلا يمكن أبدا أن يقع فيها تعارض في نفس الأمر، وإنما التعارض يكون في فهم المجتهد. طيب، محصلة ما قاله المؤلف والشارح أن التعارض يكون على أربعة أقسام. قال: فلا يخلو إما أن يكون عامين، بين دليلين عامين أو دليلين خاصين، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. واضح؟ بمعنى أنه أن يقع التعارض بين عامين، بين خاصين، بين عام وخاص مطلقا، بين عام وخاص من وجه. واضح؟ هذه أربعة أنواع هي التي ذكرها واكتفى بها في هذا الفصل. طيب، هذه الأقسام الأربعة التي يقع فيها التعارض ظاهرا، بمعنى أننا نقول فيها تعارض ظاهري ليس في نفس الأمر. طيب، إذا وقع ماذا نفعل؟ قال: فإن كان عامين، شرع في الكلام على النوع الأول، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، نقول يجب أن يجمع، يعني الجمع واجب وليس كما هو ظاهر قوله أنه جائز، بل هو واجب. هو أراد به أنه واجب، لكن التعبير الذي جاء، اللفظ الذي جاء به لم يكن بذلك. فإن أمكن الجمع بينهما وجب الجمع. واضح؟ حينئذ نقول التعارض بين العامين يجمع بينهما وجوبا، بمعنى أننا نقول يحمل كل نص عام على حال معين. طيب، مثاله من الأمثلة المشهورة في كتب الأصوليين: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. طيب، كذلك في حديث أحمد والترمذي وغيرهما: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الأول عام إذا دبغ، أو أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام يشمل كل إهاب، يشمل كل جلد. طيب، كل جلد إذا دبغ فقد طهر. واضح؟ طيب، عدا ما عرفناه في درس الفقه، جلد الكلب والخنزير، هذا على المذهب. طيب، والكلب فيه خلاف عند غير الشافعية كالمالكية وغيرهم. على كل، هذه ليست مسألة. طيب، هذا الحديث عارضه في الظاهر حديث عام كذلك: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الميت هذا عموم، أليس كذلك؟ هذا عموم. هل هذه استغراقية؟ بمعنى لا تنتفع من كل ميت بإهاب ولا عصب. طيب، كيف نجمع بينهما؟ نقول الأول عام يشمل كل إيهاب لبغ، والآخر عام لأنه فيه وجهاء عموم. الأول أن الإيهاب نكرة في سياق النهي، لا تنتفع هكذا، هذا نهي. طيب، من الميت بإيهاب، هو عام في الميت لأنه محل بأل، هذا عموم في كل ميت، فظاهره أنه يشمل كذلك الكلب والخنزير، هذا عموم. طيب، بإيهاب هذا نكرة في سياق النهي، هذا وجه العموم، الإيهاب نكرة في سياق النهي، هذا يفيد جميع أنواع الإيهاب، واضح؟ سواء دبغ أو لم يدبغ، هذا هو الظاهر الطعام. طيب، كيف نجمع بينهما؟ نقول نحمل كل نص عام على حال معين، بمعنى أنه يكون النهي عن الانتفاع بالإيهاب قبل دبغه، فإذا دبغ جاز الانتفاع به، واضح؟ فيكون الأول لا يشمل، فلا يشمل عموم النهي للحديث الأول، لا يشمل عموم النهي للحديث الأول الذي هو إذا دبغ الإيهاب فقد طهر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الحديثين قال لا تنتفع من الميت بإيهاب ولا عصب إلا إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، هكذا. فهذا تعارض ظاهري بين عامين. طيب، قد يكون بين خاصين، مثاله آية الوضوء، قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم إلى المرافق، كذلك أيديكم بالنصب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب. بالنصب هذا معطوف على الأول، على وجوهكم. طيب، هذا خاص في غسل الرجلين، واضح؟ لأنه معطوف على غسل الوجه واليدين. هذه قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وحفص والكسائي. طيب، الباقون قرأوا بجر أرجلكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم بالجر هذا معطوف على رؤوسكم، هذا فيه تعارض، نعم فيه تعارض في الظاهر. في الآية الأولى بالنص فيه دلالة على الغسل لأنه معطوف على المغسول. طيب، في الآية الثانية فيه دلالة المسح لأنه معطوف على المجرور وهو ممسوح، والمحل واحد وهو الرجل. كيف نجمع بينهما؟ نقول نجمع بينهما بأن نحمل الغسل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة. من أين أخذنا هذا؟ عملا بما فسره النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا توضأ غسل رجله، وهذا مجمع عليه، واضح؟ مجمع عليه. طيب، نحمل حالة المسح على ما إذا كانت الرجل مسطورة بخفه، وهذا كذلك ورد في فعله صلى الله عليه وسلم. ففعله صلى الله عليه وسلم في الحالتين كأنه فسر به الآية على القراءتين. فإن فعل أحد كما يفعل الشيعة قاتلهم الله بأنه يأتي إلى رجله فيمسح عليها وليس عليها خف أو نعل، حينئذ نقول صلاته باطلة، واضح؟ لا بد من غسل الرجل إذا كانت مكشوفة عملا بقراءة النص، ويمسح عليها إذا كانت مستورة عملا بقراءة الجر، وهذا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال هو مثل، قال بحديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، قال: فهمل الأول وعلى ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها. فالأول شر الشهود، والثاني الذي هو عالم خير الشهود. واضح؟ ولا تعارض بين الحديثين العامين. قال: والثاني رواه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله. فهذا يبين كذلك الوجه الذي جمع عليه الحديث. قال: والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم، إلى قوله: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فهذا كذلك يؤيد هذا المعنى. قال: فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. عرفنا التعارض بين العامين والخاصين. طيب، قال: إذا لم يمكن الجمع بينهما ماذا نفعل؟ نتوقف حتى يظهر مرجح. نتوقف حتى يظهر مرجح. قال: فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، بمعنى أنه يتوقف إلى أن يظهر مرجح، وليس معناه أنه يتوقف فيبطل العمل بالدليلين. واضح؟ وإنما يتوقف المجتهد حتى يبحث عن مرجح يقوي أحد القولين. فإذا لم يمكن الجمع بينهما فالتوقف حينئذ حتى يظهر مرجح. ظاهر كلام المؤلف: فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، ظاهر كلامه لا يفيد هذا. الشارح بين، قال: إلى أن يظهر مرجح أحدهما. فالجويني جعل التوقف بعد عدم الجمع. إن أخذنا بظاهر كلامه هذا فيه نظر، لأن التوقف على الصحيح يكون آخر شيء. إذا لم يمكن الجمع بينهما ولا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، ولا أن يأتي مرجح فنرجح، إذا فقدت هذه كلها حينئذ نقول نتوقف عن العمل بهما، فهذا يكون آخر شيء. هل قصد المؤلف هذا؟ نقول كلامه يحتمل، لكن الأحسن أن نقول هو لم يقصد هذا، وإنما قصد أنه إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف إلى أن يظهر مرجح أحده كما قال الشارح، يعني يبحث المجتهد عن مرجح. طيب، مثاله، قال: مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز ذلك بملك اليمين أو بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط. ماذا يريد أن يقول الشارح؟ الله جل وعلا قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا دل على إباحة الجمع بين الأختين الأمتين، وأن تجمعوا بين الأختين. قال: فالأول يجوز ذلك بملك اليمين، يعني يجوز أن تجمع بين الأختين بالآية الأولى: أو ما ملكت أيمانهم. طيب، والثاني: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا جاء معطوفا على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. طيب، الآية الأولى دلت على إباحة الجمع بين الأختين الأمتين، واضح، لعموم قوله تعالى: ما ملكت أيمانهم. هذا ظاهره أنه يجوز أن يجمع الرجل بين الأختين الأمتين، أما الحرتين فلا. واضح؟ لماذا؟ لأنه ورد التحريم في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. يعني الجمع بين الأختين محرم. طيب الجمع بين الأختين الأمتين ظاهره أنه جائز لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلا على أزواجهم أي الحرائر، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حرم في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين بقوله تعالى، هذا دل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين الحرتين. طيب الأمتان يدخلان في الأول: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. هذا ما أراده الشارح من المثالين. طيب كيف نجمع بينهما؟ نقول قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا عموم. لماذا؟ لأن آل هذه استغراقية، فهذا يشمل تحريم كل أختين، فيشمل الجمع، يشمل تحريم الجمع بين الأختين الحرتين وبين الأمتين. واضح؟ طيب، ولذلك عثمان رضي الله عنه، وهو من هو، لما سئل عن هاتين الآيتين قال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، فكأنه توقف رضي الله عنه. طيب لكن العلماء قاطبة قالوا: الصحيح هو التحريم لا شك، لا يجوز أن يجمع بين الأختين الأمتين. لماذا؟ لعدة مرجحات. الأول أنه دخل في العموم. الأمر الثاني أن الأصل في الأضاء التحريم، الأصل في الأضاء التحريم، فكذلك يمنع من باب الاحتياط كما قال الشارح، لأنه أحوط، فرجح التحريم لأنه أحوط. الأمر الثاني أو الثالث: وأن تجمعوا بين الأختين، هذا ورد في سياق عد المحرمات. حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. هذا ورد في سياق معين وهو عد المحرمات. أما قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا جاء في سياق التمدح، فليس المراد به إثبات حكم الحل الجمع بين الأختين. واضح؟ لأن ما جاء في سياق عد المحرمات مقدم على ما جاء في سياق التمدح. واضح يا إخوة؟ يعني حينئذ نقول هذا ما أريد به التحليل أو حل الحل في الجمع بين الأختين الأمتين، وإنما المراد به أن هذا جاء على سبيل التمدح: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يراد من هذا النص بعينه إباحة الزواج من عدمه، وإنما المراد به أن هذا مدح من الله جل وعلا للمؤمنين إذا فعلوا هذا مع أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين حينئذ. طيب ما ورد في عد المحرمات دلالته قطعية: حرمت عليكم. واضح؟ حرمت عليكم، هذا نص في التحريم، أمهاتكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا. أن وما دخلت عليه في سياق في تأويل مصدر بمعنى: وجمعكم بين الأختين، أي محرم كذلك، فهذا مقدم لا شك، فيقدم لأكثر من سبب أو لأكثر من مرجح. الأول أن الأصل في الأضاء التحريم. الأمر الثاني أن هذا دخل في عموم الأختين. الأمر الثالث أن هذا جاء في سياق التحريم، وقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، هذا جاء في سياق التمدح، وما جاء في سياق التحريم يقدم. قال: فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، فقد تقدمت الأربع. وكذلك إن كان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيره. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهم. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق، أنه صلى الله عليه وسلم قال أن هذا وضوء من لم يحدث، كذا ورد، واضح؟ فحينئذ نقول هذا الرش لم يكن في وضوء المحدث، وإنما كان في وضوء من أراد التجديد، بمعنى أنه على وضوء لكنه أراد أن يجدد الوضوء، والوضوء المجدد لا يرفع حدثا كما تعلمون. الحمد لله. طيب إذا علمنا، قال فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، عرفنا مثاله كما في أمثلة النسخ. قال وكذلك إن كان خاصين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، واضح؟ كما في الحديثين توضأ وغسل رجليه ورش عليهما وهما في النعل يجمع بينهما على الوجه المذكور، هذا وضوء من لم يحدث. طيب قال فإن لم يمكن الجمع أي بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما، مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، قال ما فوق الإزار، واضح؟ طيب وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. قال وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، النكاح هنا أريد به الوطن، وهذا الحديث رواه مسلم، ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار، فتعارض فيه فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وهذا المعتمد من المذهب لا يحل ما فوق الإزار، وبعضهم الحل، بمعنى أنه رجح بعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوهة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذا الأصل أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته إلا ما ورد فيه التحريم أو ما ورد فيه المنع، فهما قولان. طيب من الأحاديث أو من الأمثلة المشهورة حديث طلق، حديث بسرى في من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إذا مسست ذكري هل علي وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك، هذا فيه خلاف على سبعة أقوال، منهم من قال هذا ناسخ لذاك، ومنهم من قال بل هذا الآخر ينسخ الأول إلى آخره، يعني فيه خلاف لكن لا يأتينا في مثل هذا المقام. حينئذ مثل له بهذا بحديث ما فوق الإزار واصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومن الأمثلة الشائكة التي يعني هي تصلح من أحسن الأمثلة على هذه الحالة، إن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف به. طيب إلا إذا ظهر مرجح من الأمثلة غير المشهورة أن من أصبح جنبا في نهاية رمضان أو في أي صيام فرض كالنذر والكفارات ولو كان تطوع، حتى لو كان تطوع، من أصبح جنبا سواء نام يعني جنبا وقام جنبا أو احتلم كان على لم يكن على جنابة ثم احتلم وقام جنبا، من قام في نهار رمضان وهو جنب سواء نام أو احتلم، يعني نام جنبا بمعنى أنه أجنب قبل الفجر ثم نام ولم يغتسل إلا بعد دخول الفجر، أو نام غير جنب ثم أجنب في نهار رمضان، العلماء اختلفوا في ذلك على 6 أقوال. طيب، الذي نريده ها هنا قولا: القول الأول صيامه فاسد وعليه القضاء، لا بد من أن يقضي يوما آخر. هذا كان يفتي به أبو هريرة رضي الله عنه، والفضل بن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة، 3 من الصحابة كانوا يفتون بها. ولذلك لما أفتى أبو هريرة رضي الله عنه قال: من أصبح جنبا في رمضان فلا صيام له. وهذا الحديث رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. في رواية أخرى عند الإمام أحمد قال أبو هريرة لما اعترض عليه أو قيل له، يعني من قال هذا؟ قال: لا ورب هذا البيت، ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم، بل محمد ورب البيت قال صلى الله عليه وسلم. فأقسم أن الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا مشكل. لماذا؟ لأن القول الثاني: من أصبح جنبا في نهار رمضان سواء ترك الغسل إلى طلوع الفجر أو نام على غير جنابة ثم أجنب، الجمهور على أن صيامه صحيح ولا شيء عليه، يغتسل ثم يتم صومه. هذا قال به ابن عمر، وأفتت به عائشة وأم سلمة وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الفقهاء الأئمة الأربعة: والحسن البصري والثوري والليث والأوزعي وغيرهم، جمهور الأمة على هذا. قالوا أبو هريرة أفتى بهذا وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عندنا أدلة. أولا من القرآن، الله جل وعلا يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب، إلى أن قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل وعلا أباح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر، لازم هذا أن يكون الغسل بعد الفجر، لأنه إن كان قبل الفجر لما كان الحل إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإنما يكون قبله. واضح؟ ومع ذلك دلالة الآية واضحة، الغسل إن كان الرجل يأتي أهله فإنه يجوز له أن يأتي أهله إلى أن يتبين له دخول الفجر، فإذا دخل الوقت فلا بد من أن يمتنع عن الوقت، إذا استمر بعده فإنه حينئذ صيامه فاسد. طيب، من السنة قال الجمهور: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، من غير احتلام، لأن الأنبياء لا يحتلمون. واضح؟ الأنبياء لا يحتلمون لأن الاحتلام من الشيطان، والأنبياء معصومون من هذا. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان من غير احتلام فيغتسل ويصوم، وهذا حديث متفق عليه، يعني ورد في صحيحي البخاري ومسلم. كذلك في الصحيحين، هذا حديث عائشة في الصحيحين أيضا عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس أهله من الليل فيصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم. وهذا نص، والنص عرفا، كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. طيب، هذا حصل تعارض بين هذين، أو بين هذه الأدلة الآية والحديثان، وبين حديث أبي هريرة، وكذلك ورد عن الفضل بن عباس وأسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نص وذاك نص، كل منهما له نفس القوة في الدلالة، لكن لا بد أن نبحث عن مرجح. نقول: حديث عائشة يعني لا يمكن أن نجمع بينهما، الجمع متعذر بل غير ممكن، لأنه نفس المحل، المحل واحد، يعني لا يمكن أن يحمل هذا على حالة وذاك على حالة أخرى، واضح؟ لكن نقول حديث عائشة وأم سلمة ناسخ لحديث أبي هريرة، لماذا؟ لأننا علمنا بالوقت، هذا يصلح مثالا على النسخ، إذا علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، فنقول كل من حديث عائشة وأم سلمة نسق حديث أبي هريرة رضي الله عنهما جميعا. طيب هل من دليل على التاريخ؟ ما هو لا بد من معرفة التاريخ، هل عندنا ما يؤكد هذا؟ نقول نعم، أخرج مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه عن سمي مولى أبي بكر، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المؤمنين، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. ملخص الحديث لأنه طويل، مروان بن الحكم قال لهما: اذهبا إلى عائشة وأم سلمة ويعني تعرف على حقيقة الأمر، هل ما قاله أبو هريرة صحيح أو لا؟ هل كان النبي يقول هذا أو لا؟ فعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت: ما كان، وقالت: أتريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: كان يصبح جنبا من غير من جماع من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وذهب إلى أم سلمة، هو وأبوه كذلك ذهب إلى أم سلمة فقالت نفس الكلام، كذلك قالت، نصت على ما نصت عليه عائشة رضي الله عنهن. ثم رجع إلى مروان ثم انطلق إلى أبي هريرة فقال له: ذهبنا إلى عائشة وإلى أم سلمة فقال ما سمعت، يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم، وأنت تقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. ها هنا الشاهد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا علم لي به، إنما أخبرنيه مخبر وهو الفضل بن عباس. قال: حدثني به الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. وفي رواية أخرى، في رواية أخرى قال: أهما قالتاه؟ قال: نعم. قال: هما أعلم، واضح. قال: هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. في زاد ابن جريج قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول به في ذلك. إذن حديث أبي هريرة منسوخ، يعني كان هذا في أول الأمر، لأنه أسنده إلى النبي، والفضل بن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة سمعه من الفضل. فنجمع بينهما بأننا عرفنا التاريخ، تاريخ الثاني حديث أبي هريرة متقدم، وحديث عائشة وأم سلمة متأخر. حينئذ نقول: هذا ناسخ لحديث أبي هريرة، وهو تراجع عن هذا. ومن العجب أن بعض السلف من التابعين، من كبار التابعين وأتباع التابعين، كانوا على قول أبي هريرة. هذه من العجائب، مع وضوح الأمر وفيه آية وأحاديث. بل من الأمور العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سئل عن هذا، يعني هذا مرجح على النسخ. لكن أقوى من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود وغيره، أن رجلا جاء إليه وقال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع، يعني افعل كما قلت لك، صم ذلك اليوم. هذا المعنى. فهذا فيه حديث فيه سنة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سنة فعلية. على كل، هذا مثال استقر الإجماع على هذا القول، وهذا إجماع نقله كثير من أهل العلم كابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن دقيق العيد وغيرهم. طيب، منهم من يمثل بحديث طلق وحديث بسرة، ومنهم من يمثل بأحاديث الحجامة، ومنهم كذلك من يمثل بأحاديث النزول إلى السجود على اليدين أو الركبتين. على كل الأشياء أنه لا يعترض على المثال، وإنما نريد به الوقوع، هو موجود. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر. طيب، هذا عرفناه. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. قالوا يعني مثل لعما يحل الرجل من امرأته، ومنهم من مثل بما ذكرته من حديث أبي هريرة وحديث عائشة وأم سلمة، ويصلح كذلك مثالا للنسخ لأنه علم فيه التاريخ. طيب، وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، كما مثلنا بحديث أبي هريرة وأصرح منه، لأنه قيل ليس منسوخا وإنما هو كان على سبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أول الأمر، ولم يكن يعلم أبو هريرة أنه منسوخ، لكن كان منسوخ. طيب، على كل، أصرح منه في النسخ حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فيخص العام أو فيخص العام بالخاص. قال: كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كما تقدم وعرفناه في باب العام والخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. قال الشارح: إن يمكن ذلك. طيب، مثاله حديث أبي داود وغيره. مثاله حديث أبي داود يجوز وغيره أو وغيره: إذا بلغ الباء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. طيب، بمعنى أنه عندنا ما يسمى بالخصوص والعموم الوجهي، كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. واضح؟ طيب، مثاله حديث القلتين. حينئذ نأتي فنقول: يخصص عموم كل منهم، فيكون عموم الأول مخصوصا بالثاني، والثاني مخصوصا بالأول. واضح؟ طيب، هو مثل بحديث القلتين: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا عام في كل حال، يعني سواء تغير أو لم يتغير، لكنه خاص في القلتين. طيب، هذا تعارضا ظاهريا مع قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا عام سواء كان الماء قلتين أم لا، وخاص في المتغير بالإجماع، واضح؟ طيب حينئذ قال يحمل يخص عموم الأول بالثاني والثاني بالأول، بمعنى أننا نأتي فنقول الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير، كما عرفناه في اللقاء الماضي في درس الفقه. طيب فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه، مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، هذا عموم، الأول عام في الرجال والنساء، واضح، خاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا، واضح، اختلف العلماء في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، الجمهور وهذا هو المذهب عندنا نص عليه الإمام الشافعي أنها تقتل كالرجل لا فرق، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه قتل عمر والصحابة السواحر النفاثات في العقد اللواتي كن يسأرن، فهؤلاء قتلهن عمر رضي الله عنه، يعني لماذا قتلهن؟ لأن الساحر مرتد، فهذا يؤكد هذا الفهم، ولذلك أفتى به الإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور علماء السلف. طيب الإمام الشافعي قال تقتل كالرجل، وجعل النهي عن قتل النساء هذا خاص بنساء أهل الحرب، يعني نهى عن قتل النساء حال الحرب، واضح؟ هذا يؤيده حديث اغزو بسم الله ولا تقتلوا وليدا ولا راهبا في صومعته ولا شيخا ولا امرأة، هذا يؤيد هذا الفهم، أليس كذلك؟ حينئذ نقول لا فرق من بدل دينه فاقتلوه، هذا عموم لا فرق بين الرجل والمرأة، وهذا قول جماهير السلف. طيب لكن الذي خالف في هذا هم الأحناف قالوا تحبس ولا تقتل، لكن هذا الجماهير على خلافه وفعل الصحابة على خلافه، وهم أعلم بمراد الله وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة ما أراده المؤلف والشارح في هذا الفصل، عندنا تعارض بين الأدلة، هذا التعارض يكون تعارضا ظاهريا، ولذلك نقول في حده تقابل الدليلين أو الأدلة على سبيل الممانعة. طيب فحينئذ إذا وقع التعارض فإنه يكون على أربعة أقسام، إما أن يكون بين عامين أو خاصين، أو بين عام وخاص مطلقا، أو بين عام وخاص من وجه. طيب الواجب إذا حصل هذا التعارض الظاهري، الواجب في نظر المجتهد أن يجمع بين الدليلين، هذا الواجب. طيب إذا لم يمكن الجمع نظرنا في تاريخ كل منهما، إن علمنا التاريخ فالثاني ناسخ للأول، طيب إن لم نعلم التاريخ بحثنا عن مرجح، إن وجد فبها ونعمة، ولا بد من أن نقول به، لأن الإعمال أولى من الإهمال. طيب إذا لم نجد توقفنا حتى يظهر مرجح، أي توقف المجتهد حتى يظهر مرجح، هذا خلاصة ما قاله المؤلف والشارح. بعد ذلك شرع في الكلام على باب الإجماع، هذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.